وقال ما قاله تعجب عن هذا، يعني ده مخالف تماما لما اخبر به عيسى عليه السلام. اذهبوا فلن اسلمكم اليهم ابدا. وطلب من المطارقه ان يعيدوا ان يردوا عليهم الهدايا التي قدموها لهم، وقال لهم اذهبوا فلن نسلمكم اليهم ابدا ليعيشوا في رحاله وفي اي استقراره، فقد ضغط عليهم جنايته والعدل. لكن عمرو بن العاص عد عليه ان يعود قائلا، فقال لرفيقه عبد الله بن ابي ربيعه لآتيكم غدا بحيلة تستقصر خطاها هم عروسي للملك، ها وكما يقولون يعني يعمل فيهم ايه مكيدة تدعى الملك يعيدهم ويردهم من الحال. فعاد في اليوم الثالث للملك بأنهم يقولون في عيسى عليه السلام قولا عظيما. فاستدعى خلاصه الثانيه كما ورد في بعض الروايات، وفكر المسلمون ماذا يقولون بها. وعمرو بن العاص اخبر الناس بانهم يقولون عن عيسى انه عبد، انه ايه عبد. تفكر المسلمون ماذا يقولون في عيسى عليه السلام. قالوا نقول ما قال الله ما قال رسوله في عيسى واليوم لا يموت. يعني جسدنا بالفضل بقى احنا نقول الحق اللي فينا على الله. ماذا تقول في عيسى؟ فقال العرب هو عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. فقال ان هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاه واحده، وما على عيسى ما قلتم هذا الرجل. فرجع عمرو بن العاص ورفيقه عبد الله بن ابي ربيعه خائفين ينظرون الى الخزي والعار، وبقي هؤلاء في رحال المداشي ينعمون بالامن والاستقرار. خد حياتنا. طيب طيب طب احنا رحنا فين؟ ها؟ طيب ابو صحيفه. طيب خبر صحيفه يعني احنا في لقاء الثالث او في لقاء الاخر تحدثنا عن اساليب قريش مناهضه الدعوه الاسلاميه او مقاومه الدعوه الاسلاميه، وهذه الاساليب تعدد وتنوع بين الترغيب والترهيب. لكن هذا وهو سلوك الواقع لا زال بعض الدول تستخدمه ضد بعضها البعض كسلاح لمن يحرص على الاجماع الدولي يعاقب بهذا النوع. فخبر الصحيفه ده ممكن نحط في جانبه عنوان اخر وهو اسلوب الحصار. اسلوب ايه؟ الحصار. او عنوان اخر المعنى. فخبر الصحيفه هذا اسلوب من اساليب قريش في مقاومه الاسلاميه حصار، لكنه يعني الان في حصار اقتصادي. لكن ارى ان هذا من الحصار لم يكن حصارا اقتصاديا فقط، وانما كان حصارا اجتماعيا اقتصاديا. يعني حصار مزدوج. حصار ايه؟ مزدوج. طبعا عز على المشركين ان الناس يجدوا دار امن وايمان لهم في الحبش، وبعدين سيدنا حمزه وغيره ممن اعز الله به الاسلام قبل

في ممكن قبل الهجرة. هذه المعاهدة الظالمة البارية استمرت 3 سنوات في أصح الروايات حتى نال المسلمون منها عنة شديدة. يقول هنا حتى جبلوا، يعني بلغ منهم الجهل، حتى جبلوا. في روايات يعني الواحد حينما يقراها يجد شعر جهل ذو حاجة لطيفة، ممكن الواحد يصبر كما كان يوم، لكن لما يعرف في الروايات أن هؤلاء لذو شيء حتى أكلوا أوراق الشجر، أكلوا ليس هذا الحق، إنما جلود الحيوانات النازحة الظالمة، حيوانات مميزة، كانوا يرحبون الجلود والأظافر ويصنعون منه دقيقا يقيمون به أوداهم. فلما قلت جهدوا بمسألة قليلة يعني عانى الرسول والذين آمنوا معه من الاختصاص معاناة شديدة جدا. أكلوا أوراق الشجر كما قلنا، وطحنوا الجلود الحيوانات الميتة وعظمها حتى صارت دقيقا وعملوا منه خبز وصعاب. وصلوا حياتهم حدث من بعض المساعدات التي كانت تصل اليه سرا، كان الله يرقص قلوب بعض الناس على هؤلاء المحاصرين، فقال لي حمل البعير ويضربها كده تمشي في الوادي الزمالك حتى تصل اليه، يعني لان هؤلاء لهم برضه رحم ولهم ذمه وفيه ولهم كذا، فكان الله يحمل عليهم بعض الايه؟ بعض الامر. كيف انتهى هذا الخطاب؟ رفق الله القلوب بعض المسلمين، بعض المسلمين، بعض اقارب المسلمين الموحد عثمان وغيره 3-4 اشخاص عز عليهم. واحد هو بفك الحصار ذهب الى اخر يعني استعجل حال المسلمين، أنا يعني لا أكل ونشرب وأزور النساء وبنو هاشم وبنو عبد المطلب أنت يموتون جوعا، قال ماذا أفعل وأنا رجل واحد؟ قال أنا وجدني 2 وراح الثالث 3-4-5 وبعدين قالوا غدا نذهب عند البيت الحرام ونحرق القضاء على هذه المعاهدة الظالمة البالية. فذهبوا عند البيت وقام أحد هؤلاء الشمس الذين اتفقوا على إنهاء القطار، وقالوا هذه المقاطعة ظالمة بالية ينبغي أن تشق هذه. فقال له أبو جهل كذلك لن تشق أبدا. فقام آخر من الذين اتفقوا على شقها قال من أنت الذي تكذب أنت عدو الله لا بد أن تشق هذه الصحيفة. فقال أبو جهل هذا أمر دبر أي تم الاتفاق عليه سلفا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله سمر دابا تسمى الأرض أكلت جنود هذا الاتفاق، كلمات المكتوبة في هذا الصحيح، ولم يبق منها إلا بسم الله الأعظم باسمك الباطن. فلما قاموا بالصحيفة ليشخصوها وجدوا فعلا أن الله سلط على هذه الدابة التي أكلت كلماتها كلها ولم يبق منها إلا بسم الله بسم الله الأعظم باسمك الله. وبهذا يعني شقت هذه الصحيفة الظالمة البارية، وخرج المسلمون ماذا؟ الحصار الاجتماعي الاقتصادي معا. حتى أنت سؤال في هذا الكلام واضح؟ ها؟ ها؟ الأرض، الأرض حشرة، حشرة سلطها الله على هذه الصحيفة، سمى الحشرة وأكلت كل المكتوب فيها، ولم يبق فيها الا اسم الله الاعلى. بظهور الكعبه وحصل الكهف لكن تعالي هم دخلوا الشعب خلاص هيطلعوا برضه ازاي؟ طريق في هذا المكان دخلوا فيه وهم حتى كده لم يصحوا بان يذهبوا عند البيت الا بعد اسلام عمر القصه هذه فكانوا يستخفون الفلاطين. ذكروا ما بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه من الاذى. طبعا كثيرون حاولوا الليله من رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من ورد ذكره في القران الكريم بصفه شخصيه ممن انزل الله فيه القران ومنهم من نزل فيه بشكل عام وكان ممن سمي لنا من قريش ممن نزل فيه القران لاستعانه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه ابو لهب وامراه ابي لهب ام جميل بنت حرب ابن أمية حمالة الحفر لأنها كانت الشوكة وطبعه في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيهما فيها وفي زوجها صورة لأكملها تبت يد أبي لهب المعتد ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحفر في جيبها اي في عنقها حبل من نخل. ام جميل حينما سمعت ما نزل بشأنها من القرآن الكريم ظهرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف هذا الكلام في هجائها فلما استمعت الى ما نزل في شأنها أخذت حصاة في كف يدها فيها يقول يعني بلد ليها كده طول حجر وأرادت أن تريه وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت عند البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق وفي يدها فهر من حجارة فلما وقفت عليهما أخذ الله بصرها عن رسوله لم ترى رسول الله ولا ترى لي ترى أبو بكر الصديق فقالت يا أبا بكر أين صاحبه؟ بلغني أنه يكدوني والله لو وجدته لضربت بهذا السيف يعني ألقمته حجرا كما جاءت يعني تريد أنها مدام سيدنا النبي هجاها وقال في حكايتها كلاما تلقمه حجرا تضع هذا الحجر في فم الرسول صلى الله عليه وسلم أعزه الله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه ثم انصرفت فقال ابو بكر يا رسول الله اما ترى رأتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأتني لان الله اخذ بصرها عني. ايضا من الشخصيات اللي كانت مصدر اذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه رآب أمية بن خلف كان اذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه لمزه. الهمز هو الجهر بالاساءة انك تعيد انسان وتجهر بهذا العيب في وجهه واللمز ان تعيبه سرا

فأقضيك نالك حقك. فوالله لا تكون أنت والله يحفظ خباب ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر عند الله مني ولا أحسن حظا في ذلك. بقول له فاكرين هتدخلوا الجنة في الليل أنا أحسن معاكم كمان. فأنزل الله تعالى فيه القرآن أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين ما ولد اطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن ايه إلى آخر الآيات ونرثه ما يقول ويسمع فرصة. أيضا من الشخصيات المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي ده يعني صبر كثير أوي ولا تتحمل الأذى من المسيئين إلى يوم الناس هذا. من الشخصيات المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جهل عمرو بن هشام. أبو جهل بن هشام قال يا محمد لتتركن بآلهتنا أو لنسبن إلهك الذي تعبد. فأنزل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب آلهتهم وجعل يدعون الى الله وحده. ايضا من الشخصيات المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بن الحارث. كان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وحدث الناس بما نزل عليه من القرآن وشرح لهم تعاليم الإسلام كان حينما ينطلق الرسول من مجلسه يأتي هذا الرجل هو النضر بن الحارث ويقول للناس متحدثا معهم عن ما حدث في الدولة الفارسية رخص والاسكندريه وملوك فارس ما محمد بأحكم حديثا مني. ماذا يقول لكم أكثر مما أقوله لكم لأن القرآن حق الأنبياء السابقين أليس كذلك؟ فهو يجلس معه الرسول يحدثهم عن سير الأنبياء كما جاء في القرآن الكريم كان في التفاصيل مرة ويقص عليه ما حدث مع الأنبياء والرسل السابقين من أقوامهم والنتيجة التي وصلوا إليها لعليه. فيأتي هذا الرجل النظر من حاله ويتحدث معه في عهد تاريخ ملوك الفرس ويقول ما محمد بأحسن حديثا. فطبعا ربنا سبحانه وتعالى تولى الجواب عن هذا الرجل وصور لنا هذا الاجتهاد وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تلى عليه بكرة واصيلا. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما. ويل لكل افاك اثيم يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبرا لم يسمعها تبشره بعذاب اليم. ايضا من الشخصيات المسيئه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاحنف ابن شريح الثقفي وكان اشراف القوم وممن يستمع منه يعني شخص له وجاوزه قدرك عند الناس فكان يصيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء مين إلى قوله عتل بعد ذلك زهيد. وكذلك هناك شخصية عظيمة في قريش الوليد بن المغيرة يعتبر سيد من سادات قريش. وهناك شخصية عظيمة في سقيف أبو مسعود الثقفي. فالوليد بن المغيرة يقول

وهو يصلي. وكان احدهم يطرحها في العمامة بتاعته، يعني مسائل مقززة جدا. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ازاي نرد على النساء باحراج هؤلاء. فكان يعمل ايه؟ ياخذ الاذى ده ويقف به على بابه ثم يقول: يا بني عبد مناف، اي زوار هذا؟ يعني هل يدير شيء نفسه يزور رقم عليه كذا ورقم عليه كذا، زي اللي بيتعمد يضع سلة القمامة امام شيء الثاني او شيء من هذه الصور تعملوها يا تفاصيل. لكن نريد ان نقول ان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ اسوة وقدوة في الصبر على ذات الجرح. نحتمل الاذى من الجار اذا كان يفعل ذلك عن جهل، لانه لا يعرف حقوق الجار، لانه لو عرف فعلا ان الجار على جاري حقوقا وعليه ان يراعي هذه الحقوق ما فعل ما يفعله من الاذى. واذا كان يتعقد الامر حسابه على ربه، وما علينا الا ان نصبر ونرد على السيئه بالحسنه كما قال ربنا: ادع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد. هذه صور الايذاء التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من نوع الايذاء المادي. الايذاء ايه؟ المادي، فضلا عن الايذاء المعنوي والنفس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم يتهمونه بالشعر، ويتهمونه بالكهانه، ويتهمونه بالكذب، ويتهمونه بالجنون، والايات كلها الاتهامات كلها صورها كما ذكر لنا هذه الايات التي نزلت في هؤلاء المسيئين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تعليم لنا كيف نتعامل مع الحق، كيف نرعى حقوق الاخرين، كيف نصبر على ايذاء هؤلاء الاخرين ابتغاء لما نرجوه من ثواب عند الله سبحانه وتعالى. الحديث نقص الصحيح احنا يمكن تكلمنا عنه عرضا، هو مش عايز الاحداث يعني بالترتيب كان مقصود، يبقى نقص الصحيح يكون عند الحديث على الصحيح، لكن ماشي الترتيب كده مش حديث لحظة الصحيح احنا كان تحدثنا عنه زهير بن ابي اميه و بقي ان نتحدث عن حديث الاسراء والمعراج. خليكم في الحدث الاهم اللي هو حدث الاسراء والمعراج. حدث الإسراء وحدث المعراج عشان الوقت برضه في الوقت يعني أدرككم بقى معاكم المحاضرة مشكلة؟ ولا محاضرة واحدة؟ طيب باختصار كده عشان نفهم معانا عشان بس الحديث عن الإسراء وعن المعراج ده مسألة مهمة. على الاقل اللي بدا يقرا كله يعني انا هبسط لكم المدارس باختصار اللي عنده سؤال للقلب يعني. هما في الواقع حديثان،

تضع حافرها عند منتهى البصر. ومما يروى في هذا ان البراج حينما رأى نور النبي صلى الله عليه وسلم فربط جبريل على ظهر تسكن يا مراد، فوالله ما ركبك قبل اليوم احد اشرف من محمد صلى الله عليه وسلم. في يعني تجليات وامور كثيره، لكن لا نريد، احنا عايزين في الرحله ايه السبب فيها؟ التثبيت والتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد رحله صبر والاحتساب في رحله تثبيت مش عايزين نقول ترفيه، لا تثبيت وتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بدات الرحله منين وانتهت فين؟ بدات من المسجد الحرام في مكه وانتهت الى المسجد الاقصى في فلسطين، حيث كان الدم والمرسلين جميعا في شرف استقبال النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم اماما. وهذا دليل على ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء وامام المرسلين. طبعا هذه المساله في جزء من الليل، ليله سبحان الذي اسرى بعبده. وهنا عشان القصه المثاره كل سنه يعملوا لنا مشكله، هل كان الاسراء بالروح والجسد ولا بالروح بس؟ لا، نقول له بالروح، لان لو كانت بالروح بس يبقى هذا اي انسان عادي بيرى في المنام وان راح ابعد نقطه في الارض ورجع والدنيا تمام، راح ظهر انه فينا في العلم. لكن ربنا قال سبحان الذي اسرى بعبده، والعبد روح وجسد، والذي اسرى نعم هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا محمد لم يقل له انا سريت، وانما قال ايه؟ اسرى الله بي الليله، يعني مثلا كان مين؟ لله. لانه لو كان لهم انا رحت، طب تعالى انت رحت ازاي؟ وهم قالوا هذا الكلام، قالوا بعد نظري الي اكباد بلاد الشام دي، نظري الي اكباد الابل شهرا ذهابا وشهرا ايابا، وانت تزعم انك اتيتها في ليله، كيف هذا؟ تحكموا عقلهم وناس بتوع لغه وبتوع بلاغه. لو ان محمد قال له انا فعلت او انا تركت لكان الكلام منطقي والرد عليه منطقي، كيف فعلت هذا ونحن نفعل هذا؟ لكنه نسب الفعل الى من؟ الى الله. فكان المفروض هم يفهموا لكن ما بيفهموش. خدوها حجة على سيدنا النبي، انت حدث هذا؟ هل كان بشيء يا محمد؟ قد اسرى الله بي الى الفرد، هتحدث الناس بذلك؟ فذهبوا الى صديق ابو بكر الصديق صاحبك يزعم انه راح لبيت المقدس وعمل كذا ورجع في كذا، راح ابو صدقه قال ان كان قال فقد صدق، ان اصدقه فيما هو ابعد من ذلك، اصدقه في ان الوحي ينزل عليه من السماء الى الارض في جزء من الليل او النهار، ان كان قال ذلك فقد ايه؟ فقد صدق. يا طبعا قال حد يقول قام رسول الله بينما انا نائم في الحجره، ها؟ إذ جاءني جبريل فهفزني بقدم إلى آخر. طبعا في روايات كثيرة جدا في هذا. يعني احنا قلت لكن كل هذا الأدب إلى الغرض المطلوب، القرآن معنا صريح في أن القراءة ثابت بالقرآن. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يعني الرحلة بدأها الله بسبحانه لأن فيها تنزيه وتقديس لله سبحانه وتعالى وبعبده محمد صلى الله عليه وسلم، ومن المكان من النقطة البداية إلى النهاية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وليلا يعني الزمن، ومن العلم ومن الرياح إلى آخر من المسجد الحرام من المسجد الذي باركنا حوله. العلم ايه؟ لنريه اياتنا، المشاهد التي راها الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي مساله طويله وتحتاج الى وقت طويل. طبعا تصديق ابو بكر في هذه الواقعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن من فراغ، انما للصداقه الحميمه التي كانت بين ابي بكر وبين رسول الله حتى قبل الاسلام. فقد انعقدت صداقه بينهما قبل الاسلام، ولهذا ابو بكر دخل